إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على حبيبنا سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد احبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بشيرا ونذيرا. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم اشج عبد قيس الصحابي الجليل الذي جاء من البحرين، وكانت البحرين في هذه المنطقة الشرقية الأحساء لجنوب الحجاز، هذه تسمى البحرين وامتداداتها اليوم. يقول له إن فيك خلتين أو خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. قال الرجل فرحا، أنا أتخلق بهما أم جبلني الله أن الله جبلني عليهما؟ قال بل جبلك رب العباد أو جبلك الله عليهما. فقال مبتسما، الحمد لله الذي جبلني على خلق يحب أو على خلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحلم والأناة، يبدأ الحلم والأناة من البيت إلى الشارع إلى العالم كله. فإن لم أكن أنا حليما مع من حولي لن أكون حليما في الشارع، ولن أكون حليما في العمل، ولن أكون حليما في أي مكان. هكذا الإنسان، بعض الناس نرى أو لا نرى فيهم حلما داخل بيت الله. إذا أراد أن يوسع بين اثنين يعني بشدة، إذا أراد أن يقبل جوار واحد يريد أن يضع قدمه فوق قدمه، إذا أراد أن يجذب إنسانا ليقبل جواره ليصطف الصف كان عنيفا، إذا أراد أن يكلم زوجته بصوت مرتفع. بس في ناس عندها مشكلة كبيرة، يكلم زوجته بعنف، فإذا كلم زميلته في العمل يا الله إيه الرقة، يذوب رقة، شو وردة ناعمة ما شاء الله عليه، نسيم طائر، بلبل مغرد. فإذا عاد إلى بيته سمعت يعني سبحان الله، سمع سكان الكويت وهو في الدوحة يعني صوته لا إله إلا الله. فالكارثة الكبرى ان فيه ناس لا نرى فيها حلما، ولذلك الحلم يعني ليس الا خير كله. دايما الحلم دايما صفة خيرة. ليه؟ لان الحلم ينبت ايه؟ رأفة في قلب المسلم، رأفة بالانسان، يعني سبحان الله العظيم عنده يعني يرأف بالناس، عنده رحمة بالناس، عنده قرب من الناس، ليس عنده تكبر لانه حليم. واحنا من الواجب ان نتحمل الناس، لازم نتحمل الناس. انا ان لم اتحمل زوجتي وزوجتي تتحملني، ان لم اتحمل اولادي، ان لم اتحمل جيراني، ان لم اتحمل اقاربي واصهاري، من يتحملهم؟ الله، لماذا لا يكون هذه الصفة؟ وبعدين هو ايه القضية كلها؟ في حقوق وواجبات وفي نوافل. الحقوق والواجبات لا يقترب منها احد، هذا حق وهذا واجب. النوافل دي يعني فيها ايه المشكلة؟ اننا قليل في القول، اتنازل عن جزء من الحق، اصل من قطع، اعطي من منع، سبحان الله، يعني ابتسم في وجه من يكلحون في وجهي، اسلم على من لا يسلم علي. ليه النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بوصل الرحم الكاشح، الرحم اللي هو واخد جنب، الرحم اللي هو يعني معذره ما متعالي علي، او كلما ذهبت اليه اذاني، وربما يتكلم علي، وربما رحم فقير، وأنا ربنا قد أعطاني من الخير فربما أعطيه فيؤذيني. واتقي شر من أحسنت إليه، بماذا؟ بالإحسان إليه، نحسن إليه، لأنه ربما يصيبك بعين أو بحسد، فأنت كف شره وأذاه بهذا الأمر، كف الأذى اللي هو يعني أنت متوقع منه بأن تعطيه، لأن يعني تمنع شر عينه، لأن في فرق بين العين والحسد. العين قد يعين الانسان ولده، الناس تعين زوجته، هي تعين زوجها، تصيبه بعين ممكن، قد يعين الانسان نفسه، في شباب معجب بعضلاته المفتوله يقف امام المراه وتصيبه عينه، هو عينه اللي تصيبه يعني سبحان الله، وجب ان يؤخذ ماء غسله ويلقى يعني العين غير الحسد، الحسد ده شيء ثاني والعياذ بالله من أسوأ الاخلاق. فالحلم مطلوب، الحلم لان لو لم احلم سوف اخطا، سوف اخطئ، اتعدى الحدود واغتاب الناس، لازم اسمع. ومن الحلم ان اسمع اربعه اضعاف ما اتكلم، احنا العرب نتكلم سبعه اضعاف ما نسمع، هذه احصائيه مصيبه، اننا اتكلم سبعه اضعاف مش هسمع، لا الكبير يسمع الصغير، وكان كل واحد يصرخ في وادي صم، قاعدين مع بعض صم وقاعد يتكلم في زاويه، وربما يتكلم الجميع مره واحده ولا يستفيد احد من الجالسين في شيء. يا اشجع عبد قيس، فيك خلتان او خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والاناه. ده الحلم. طب الاناه لانه هو التمهل، التؤى ده ما خدش قرار سريع، لان دي مع دي، ما التؤى ده كانها نتيجه للحلم، الاناه التاني في الامور. ليه الاسلام شرع لنا صلاه الاستخاره؟ ليه؟ عشان اتانى، اخذ راي، اخذ قرار، كيف؟ باستخارتي لله عز وجل، وكان ربنا يسد الامر، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب، اللهم ان كان هذا الامر، ويذكره شراء بيع زواج طلع اي شيء، اللهم ان كان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة امري وعاجله واجله فاقدره لي ثم يسره لي وبارك لي فيه ثم يسره علي. وان كنت تعلم يا رب انه شر هذا الامر وتذكره ايضا لي في ديني ودنياي وعاقبة امري وعاجله واجله فاصرفني عنه واصرفه عني واخذ لي الخير اينما كان انك على ما تشاء قدير. اذا طب ايه اللي يخلي واحد يقول طب ايه اللي يخلي انسان يعني يحلم على الناس يكون عنده تأني؟ شويه امور مهمه. اول شيء يعني استحي من ايه من من من من من من, من جزاء الجواب. يعني ايه جزاء؟ واحد طلب مني مطلب وهو يعرف انني استطيع وانا للاسف لم اطيع. نفرض انه يعني ابن اخ، ابن اخت، قريب لك، له حرمه عليك، فتستحي من ان ايه الا تجيبه وانت تستطيع. قال العلماء اذا طلبت من اخيك مساله وانت تعلم انه يستطيع قضاءها اطلبها منه ثلاث مرات، مره نسي ذكره، المره الثانيه نسيها او يعني لم يجيبها لك، المره الثالثه قال علماؤنا كبر عليه اربع تكبيرات، يعني اعتبره ايه؟ اعتبره مات خلاص انتهى. هذا حلم، هذا لكن انت كلما رايته مش معقول. ايه كمان؟ التفضل على السبابين الذين يسبون، في ناس بطبيعتهم ألسنتهم منفرده فانت تتفضل عليه بايه؟ بان تتركه، لانه امله ان ترد عليه، امله ان ان ان ان تعطيه من ايه؟ من نفس الكاس التي جرعها لك، لكن لا، انت رجل حليم، انت رجل عندك انا سبحان الله العظيم. قال ربنا انهم كانوا يسارعون في الخيرات، وده الايه؟ المسارعه الوحيده الطيبه، المسارعه في التوبة من الذنب وإقامة الصلاة وتزويج البكر ودفن المتوفى وسداد الدين. قال سيدنا موسى لما قال له وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. هذه العجلة المستحبة. أما في كل الأمور فالتأني والحلم والأناة هو المطلوب منا كمسلمين، حتى نأخذ بيد العالم اللاهث نحو الضياع الى بر الامان وشط الامان، وليس ذلك الا عند المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم الى احسن الاخلاق، وان يصفنا ويعطينا الحلم والاناه، ان ربي على ما شاء قدير. لا تنسوا من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.